بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من جملة الأحاديث التي تبين ما كان عليه أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه من التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها. وقد مر أن الرسول عليه السلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخر قوت أهله لمدة سنة من يعني من فدك، ولكنه عليه الصلاة والسلام لكرمه وجوده ينتهي هذا الذي يدخر يعني في وقت مبكر، لأنه يبذل لأنه يعطي ويبذل في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر أحاديث عديدة تتعلق ببيان حال أهل بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وهذا الحديث تفيد عائشة رضي الله عنها أنه كان يمضي 3 أهلة يعني في شهرين. المقصود من ذلك أن المقصود أن الأول في آخره، يعني حسب آخره، ثم جاء الثاني والذي بعده فصار شهران وفيها 3 أهلة، لأن الأول حصل في آخر الشهر، فصارت 3 أهلة في شهرين. وما يوقد فيه نار، يعني ما عندهم شيء يطبخ، يعني لا يعني بر ولا شعير ولا غير ذلك، وإنما طعامهم الأسودان، التمر والماء، كما بين ذلك رضي الله عنها وأرضاها. ثم استدركت وقالت: إلا أنه هناك جيران للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم منائع، وأنهم كانوا يهدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه المنائع من حليبها فيسقي أهله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. نعم، أبو حازم هو سلمة بن دينار. عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخواني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط حاء قال حدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ثم ذكر هذا الحديث أيضا مما كان عليه أهل بيته صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وأنه مات عليه الصلاة والسلام وما شبع أهل بيته من خبز وزيت مرتين. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر وهو زياد بن حميد بن زياد. اسمه زياد بن حميد ولا حميد بن زياد؟ شغل حميد بن زياد ولا زياد بن حميد؟ هو حميد بن زياد الخراط. حميد بن زياد يزيد حميد بن زياد حميد بن زياد الخراط. نعم. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. نعم. حاء قال حدثني هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخوانا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها متعلق يعني تقللهم من الدنيا وأنهم يعني ما يكون عندهم شيء يطبخونه وإنما طعامهم التمر والماء. وقيل الأسودين للتمر والماء تغليب للتمر على غيره. والشبع إنما هو بالتمر وأما الماء يعني فإنه متيسر ومبذول ويشربون ما شاءوا ولكن الشيء الذي يكون به الشبع إنما هو التمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه أمها صفية بن شيبة عن عائشة قال حا وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن الأشجعي وهو عبيد الله بن عبد الرحمن عبيد الله بن عبيد الرحمن قال حدثنا نصر بن علي عن أبي أحمد والزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان هو الثوري قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني أن الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفسي بيده وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وهذا سبق أن مر يعني هذا الحديث لأنهم يعني ما حصل الشبع من خبز الحنطة يعني 3 أيام متوالية. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد فقال عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وقتيبة لم يذكر به. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن سماك بهذا إسناد نحوه وزاد في حديث زهير وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. أوله قال النعمان ألستم في طعام وشراب ما شئتم. يقول النعمان بشير ذرهان ألستم في طعام وشراب ما شئتم, يعني أن حصل التنعم والتوسع وكثرة الخيرات وأنتم تتمتعون بأنواع الأطعمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يجد من الدقل ما يعني يملأ بطنه, والمقصود بالدقل الرديء, رديء التمر, يعني رديء التمر ما يعني شبع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجد يعني ما يكتاته يعني في بعض الأحيان. وأنتم تتمتعون بأنواع النعيم, هل تذكروا لهم بما عندهم من النعم والخيرات, وأن الرسول عليه السلام وأصحابه كانوا في أول أمر, يعني هذا شأنهم وهذه حالهم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن سماك سماك بن حرب عن النعمان بن بشير. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن زهير زهير بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي وهو الفضل بن دكين أبو نعيم عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن سماك قال وما ترضون دون ألوان التمر والزبد, يعني معنى أن مثل الكلام الأول يعني عندهم أنواع التمر والزبد. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار أنواع التمر والزبد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل الذي رديء التمر يعني ما يأكله. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب رضي الله عنه يخطب قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يعني بعد ما وجد يعني الناس عندهم من الدنيا, وقد قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه, يعني الدقل به رديء التمر. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن النعمان عن عمر قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صلح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده, فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء, لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم, إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم, وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان, وإن شئتم صبرتم, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. الحديث الأول جاء رجل عبد الرحمن عبد الله بن عمرو العاص وسأله ألسنا من فقراء المهاجرين, يعني جاء إلى عبد الله بن عمرو العاص وقال سأله قال لسنا من فقراء المهاجرين, يعني الذين لهم نصيب من الفيء, كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الفيء يعني يكون الفقراء المهاجرين. فقال لسنا من فقراء المهاجرين يعني المراد بالتقرير يعني حالهم وأنهم يعني يستحقون الفيء. و عبد الله بن عامر قال ايش لسه؟ قال لك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال لك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. يعني إن الفقراء المهاجرين يعني هم الذين يعني يكونوا في الصفة وليس عندهم أهل وليس لهم يعني سكن، وإنما يسكنون في الصفة ويأكلون مما يقدم لهم من الإحسان إليهم. وأما ما كان عنده يعني زوجة وعنده يعني عنده زوجة وإيش؟ قال لك امرأة ولك مسكن. نعم لك امرأة ولك مسكن. قال أنت من الأغنياء، وليس المقصود من ذلك أن من يكون كذلك لا يكون فقيرا، وإنما المقصود أن التفاوت في الفقر، لأن يعني أن الذي يعني يسأل يعني أشد منه يعني مسكنه الذي لا يسأل والذي ليس عنده شيء، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكله ولكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه. فالمقصود من ذلك يعني بيان يعني أن الفقراء الحقيقيون هم الذين هم بهذا الوصف. وأما من يكون عنده بيت وعنده مسكن لا شك هو إذا كان ما عنده مال هو فقير، لكن أفقر منه يعني ذلك الذي يعني لا يسأل ولا يفطن له. وهذا جاء يسأل وقال ليس من فقراء المهاجرين. فالمقصود من ذلك أن الفقراء المهاجرين الذين يعني يستحقون أكثر من غيرهم هم الذين يسكنون في الصفة والذين ليس عندهم أهل وليس عندهم سكن، ليس عندهم بيوت ولا عندهم سكن. فقوله ألست كذا وأنت من الأغنياء لا يعني ذلك أنه لا يكون فقيرا، ولكن الإشارة إلى من هو أفقر منه. ثم قال ولي خادم. قال إذن أنت من الملوك، يعني معناه أنك يعني عندك زيادة في التنعم وأنك تجد من يخدمك. وهذا يعني قوله أنت من الملوك هذا شبيه بما جاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو وأنا عنده، فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم؟ إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاءه نعم ثلاثة يعني من فقراء المهاجرين. جاء ثلاثة نفر. هو عبد الرحمن الحبلي. نعم قال عبد الرحمن الحبلي أبو عبد الرحمن الحبلي يقول جاء إلى عبد الله بن عمرو ثلاثة نفر فقالوا إنه ليس عندهم شيء، فقال لهم خيرهم بين أمور ثلاثة، فقال إن شئتم رجعتم إلينا وأعطيناكم ما يسر الله، أو نرفع أمركم إلى السلطان، أو إن شئتم صبرتم وتكونون يعني ممن يسبق إلى الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فقراء المهاجرين إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا يعني أربعين عاما. والمقصود من ذلك أن الفقراء يعني يسبقون لأنهم ما عندهم مال يحاسبون عليه، ليس عندهم شيء يعني للحساب ويعني ينفذون فيه الحساب، وإنما هؤلاء متخففون ليس عندهم شيء يحاسبون عليه من أموال أعطاهم الله إياها، فلهذا كانوا يسبقون الأغنياء بهذه المدة. نعم. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. نعم واختاروا يعني أقول اختاروا هذا الذي فيه الخير لهم والذي يرجون أن يكونوا من أهله. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح عن ابن وهب عن أبي هانئ. أبو هانئ هو حميد بن هانئ الخولاني. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد المعافري. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وكلهم مصريون. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها. ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالحجر وبمرور النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو في غزوة تبوك ذهب إلى تبوك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا بيوت يعني هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم يعني أنهم يعني ما يكون عندهم تأثر ولا يكون عندهم اعتبار ولا تألم وتأثر مما حصل لهم فقد يعني يحصل منهم يعني عدم التأثر والتغير ويعني والبكاء فيحصل لهم عقوبة بأن ما حصل منهم الاتعاظ والاعتبار بكونهم رأوا يعني أماكن هؤلاء المعذبين. والحجر الذي هي ديار ثمود والرسول صلى الله عليه وسلم مر بهم وبها وأسرع لهذا قال يعني زجر ناقته التي هو عليها حتى خلفها يعني حتى جاوز هذه الديار وهذه الأماكن التي هي أماكن المعذبين. وهذا فيه الإشارة إلى أن الأماكن المعذبين أنه يسرع فيها وأنه لا يحصل المكث فيها والبقاء فيها وإنما يحصل الإسراع يعني فيها ومن ذلك أن يعني ولهذا قيل لوادي محسر الذي يعني بين مزدلفة وبين منى يعني لأنه حبس فيه الفيل وحصلت العقوبة للذين جاءوا ليهدموا الكعبة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسرع إذا جاء محسرا لأنه مكان العذاب. فكذلك في أصحاب الحجر فإنه كان أسرع وزجر ناقته حتى أسرعت حتى خلف تلك الديار التي هي ديار ثمود. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد ليلي عن عبد الله بن عمر عن عمر عن عن عبد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. وذكر هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مروا بالحجر يعني أخذوا يعني شيء من الماء من بعض الآبار وعجنوا يعني الدقيق ليصنعوا منه الخبز فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يريقوا الماء الذي أخذوه وأن يعرفوا العجين للدواب وأن يأخذوا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة. فيعني هذا يفيد أن يعني هذه الديار وهذه الأماكن أنه لا يستعمل يعني ماؤها, وأن لأنه يجوز أن تعرف الدواب يعني الشيء الذي يمنع منه الإنسان والذي يعني ينهى عن الإنسان أنه يعرفه الدواب. نعم. قال حدثني الحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله, وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وذكر هذا الحديث الدال على فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين, والأرملة هي التي لا زوج لها, يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة, أو أنها تزوجت ويعني مات عنها زوجها أو طلقها زوجها وبقيت بلا زوج, يعني هذا هو المقصود بالأرملة. وقد بين عليه الصلاة والسلام فضل من يحسن إليها وإلى المسكين وإلى المساكين بقوله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل, وكالصائم الذي لا يفطر, والقائم الذي لا يفطر. نعم. فبين عليه الصلاة والسلام عظم الأجر, والساعي هو الذي يسعى في مصالحهم, وذلك بالكسب لهم وقضاء حوائجهم, وكذلك يعني ما يتعلق يعني بأنواع الإحسان التي يقدمها إلى الأرملة وإلى المساكين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث وهو سالم المدني عن أبي هريرة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة, وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وما ذكر هذا الحديث الذي يدل على فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وهو كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني في الجنة, يعني شدة التقارب يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتقارب الذي يكون بين السبابة والوسطى. وقال له أو لغيره, يعني أن الذي يدخل اليتيم سواء كان من أقاربه أو من الأباعد عنه الذي ليس من أقاربه, يعني كأقاربه ككون الجد أو يعني الأم أو الأخ أو الأخت أو غيرهم يقبلون يعني اليتيم الذي يعني فقد أباه أو أباه وأمه, فيعني يقوم بالإحسان إليه ورعايته وتأديبه وتعليمه وإطعامه وكسوته وغير ذلك, يعني فهذا يدل على فضل الإحسان إلى الأيتام, وأن من يكفلهم ويقوم برعاية شؤونهم وكسب الطعام لهم وكون يكسوهم ويعلمهم ويؤدبهم, يعني هذا ثوابه عند الله عز وجل أنه يكون في الجنة وأن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثني هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون: بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى كلاهما عن الضحاك، قال ابن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. ذكر هذا الحديث عن عثمان المتعلق بفضل بناء المساجد، وأن عثمان حدث به بمناسبة، وهي أنه لما أراد بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجديد بناءه، وكان يعني بعض الصحابة يحبون أن يبقى على ما هو عليه دون أن يحصل فيه تغيير، فبين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين فضل بناء المساجد وقال: من بنى لله مسجدا يعني يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، يعني هذا من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل بناء مسجد في الدنيا، والجزاء بناء بيت يكون له في الجنة ثوابا وجزاء في هذا العمل الذي عمله. وقد جاءت الحديث كثيرة في يعني الدنيا في أن الجزاء من جنس العمل، مثل من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له في طريق الجنة. كل هذه الأحاديث هي من قبيل أن الجزاء من جنس العمل، وهذا يفيد يعني أيضا يدل على أن الجنة أنها موجودة وأنها مخلوقة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان يعني قبل يوم القيامة، وأنه مع وجودهما فإن الله تعالى ينشئ فيهما يعني ما يشاء عندما يعني تحصل بعض الأعمال التي يجاز الله عز وجل عليها بثواب في الجنة، كما جاء في هذا الحديث: من بنى لله مسجدا يبتغي يذكر الله عز وجل فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله في بعض الروايات مثله يعني بيتا ببيت، ولا يعني ذلك يعني المماثلة يعني من ناحية الحجم والمساحة، وإنما المقصود يعني بني له في الجنة. ومعلوم أن ما في الجنة يعني ما فيه من السعة وما فيه من النعيم يعني يختلف عما يكون في الدنيا، ولكن المقصود أنه كما بنى بيتا يذكر الله فيه فإن الله تعالى يبني له يعني بيتا في الجنة. قال حدثني هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وهو ابن الحارث عن بكير بكير بن عبد الله بن الأشج عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبيد الله الخولاني عن عثمان بن عفان. عبيد الله هو ابن الأسود. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى كلاهما عن الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه جعفر بن عبد الله نعم ابن الحكم الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وابي بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان بالاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. قال حدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال أخوانا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وابن بن كيسان في هذا الإسناد غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. ما ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن رجلا كان يمشي في فلات فكان رأى سحابة وسمع صوتا في السحابة يعني يسقي حديقة فلان فذكر اسمه وأنه تنحى ذلك السحاب يعني مشى ذلك السحاب وجاوز المكان الذي هو فيه حتى رآه يعني أفرغ ماءه يعني في حرة وكانت هذه الحرة يعني فيها شراج يعني هو مسائل يعني تنزل إلى بعض المزارع فرأى أن هذا الماء الذي نزل من هذه السحابة يعني صار في حديقة رجل يعني رآه يعني يستعمل أو يعني يعمل الماء في مسحاته بحيث يعني من شرب إلى شرب ومن مكان إلى مكان فقال يا عبد الله ما اسمك يا عبد الله ما اسمك قال اسمي فلان يعني مطابق للاسم الذي سمعه في السحاب وقوله يا عبد الله يعني هذا هو المناسب في خطاب من لا يعرف بأن يقال يا عبد الله يا عبد الله لأن يعني كل عبيد لله عز وجل إطلاق يعني عبد الله هذا هو المناسب وخلاف ما هو موجود في هذا الزمان يعني يستعمله محمد يا محمد هذا الشخص الذي يعرفه وقد يكون كافرا لكن إذا قال يا عبد الله هذا هو كلام مناسب لأن كل هو عبد الله كل هو عبد لله سبحانه وتعالى فهو المناسب لخطاب يعني من لا يعرف ومن يعني غير من لا يعرفه فيقول له يا عبد الله فلما أخبره قال ما الذي ماذا كنت تعمل وهذا يبين أن هذا الخير الذي حصل له بسبب عمل صالح لأنه فهم أنه ما حصل له هذا إلا وقد حصل منه إحسان وحصل منه عمل صالح لهذا سأله يعني قال ما كنت تعمل به هذا هو السؤال الذي وجه إليه يعني معناه أنه عمل عملا صالحا استحق أن يأتي أن يسوق الله هذا السحاب حتى يسقي مزرعته فقال أما إذ قلت ذلك يعني ما دام أن هذا هو الذي دفعك إلى هذا السؤال فأنا أجعله ثلاثة أفلاث ثلثا أستعمله لأهلي وأقتاته مع أهلي وثلث أرده فيها، يعني بمعنى أنه يعني يصرفه في مصالحها، وثلث يتصدق به وثلث يتصدق به. وهذا هو المهم، يعني يكون يتصدق به، وهذا من أعظم الأعمال، كون الإنسان يتصدق بالمال ويصدق بالثمرة يعني عند الحاجة. وكذلك أيضا يعني كون الإنسان يحسن إلى أهله ويقيتهم، فبين يعني السبب الذي يعني أو عرف السبب الذي من أجله يعني حصل له. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تكون من أسباب الرزق، وأنه يحصل الرزق بالعمل الصالح، لأن هذا العمل الذي عمله كان من أسباب. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعيد الحديث: بينما رجل بفلأة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. يعني شرجة يعني طريق في الحرة، يعني ينزل منه الماء، لأن الماء يعني ما يبقى في الأماكن العالية بل يهبط وينزل، كما يقول الشاعر يقول يعني لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، يعني ما يبقى فيه الماء. فيعني نزل على هذه الحرة الأماكن المرتفعة، ونزل مع منخفض يعني ينزل منها، حتى وصل إلى هذه المزرعة وهذه الحديقة التي هي يعني حديقة يعني فيها يعني نخل، وفيها يعني أنواع يعني الأشياء التي تدخل تحت اسم الحديقة. نعم. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. يحوله يعني يوجهه إلى الأماكن التي يعني ما يصل إليها الماء، ما مثل الذي يعني يكون يعني في سواقي وفيها أشراب، فيحوله من شرب إلى شرب ومن جهة إلى جهة بمسحاته، بحيث يسكر على جهة حتى يفتح إلى جهة ثانية. قال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، لاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. بالإسناد الثاني قال: قال: وأجعل ثلثة في المساكين والسائلين. يعني هنا تفسير الصدقة، فتصدق بثلثه يعني في الرواية الأولى، والثانية فيها تفصيل يعني الجهات التي تصدق عليها. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة. قال: حدثناه أحمد بن عبدة الضبي عن أبي داود. سليمان بن داود الطيالسي. عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث يتعلق بالرياء ويعني الابتعاد عنه، وأن الإنسان يعني يعمل الأعمال الخالصة لوجه الله، لا يرأي بها الناس ولا يريد أن يطلع عليها الناس من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه أو يشيروا إليه بالبنان، وإنما يعمل يعني خالصا لله سبحانه وتعالى. لكنه إذا عمل خالصا لله ثم علم الناس بذلك وذكروا بخير، فإن ذلك لا يضره، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له أن الإنسان يفعل الخير يذكر وجه الله ثم الناس يذكرونه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يقول يعني فذكر هذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري يعني كونه يعني يرأي يعني بعمله وأن يعني يكون يعني ليس خالصا لله وإنما يريد الثناء ويريد المدح ويريد يعني أن يغبطه الناس وأن يعني يثنوا عليه، فإن هذا يعني عمله يكون مردودا عليه لأنه ما عمله لله خالصا. والعمل المقبول عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل مقبولا إذا إذا إذا إذا خالص لله وكان مطابقا للسنة وموافقا للسنة. وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى شهادة محمد رسول الله المتابعة، ومقتضى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فإنه مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. وإن كان العمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا على صاحبه، وإنما يكون مقبولا إذا توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. قال الله تبارك وتعالى، نعم هذا هو الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذنبية ويعني عقوبته عند الله عز وجل، قال من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، يعني من يعني ذكر يعني نفسه ومدح نفسه يعني وأخبر بالشيء الذي يعمله حتى يمدحه الناس وحتى يثني عليه الناس، فإن الله تعالى يعني يسمع به يوم القيامة بأن يعني يفضحه يعني في ذلك الوقت الذي كان عمله غير مخلص لله عز وجل، وإنما من أجل السمعة ومن أجل الشهرة ومن أجل أن يشار إليه بالبنان، فإن الله تعالى يسمع به يوم القيامة بأن يفرحه ويعني يبين يعني أن العمل الذي حصل منه لم يكن خالصا لله عز وجل وإنما حصل من أجل الدنيا ومن أجل ثناء الناس عليه. وقيل أن المقصود من سمع يعني بعيوب غيره وأنه يعني يظهر عيوب غيره وينشرها، فالله تعالى يسمع به بأن يبتلى بأن تظهر عيوبه وتشهر عيوبه مثل ما فعل بغيره جزاء وثاقا. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني هذا كله يعني مؤداه واحد وهو أن فيه رياء، إلا أن الأول يتعلق بالكلام، يعني من سمع يعني كان يتكلم بنفسه ويمدح نفسه ويثني على نفسه من أجل أن الناس يلتفتون إليه ويمدحونه ويثنون عليه وأن يشتهر عندهم. وأما يعني رأى هذا يتعلق بالأفعال، وكل منهما فيه الجزاء من جنس العمل الذي مر في حديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من جنس الجزاء من جنس العمل، لأن سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. ولا يدخل في ذلك يعني ما يحسب بعض الصحابة من الثناء على أنفسهم وأنهم عندهم العلم وأنهم كذا، لأن مقصودهم من ذلك التنبيه إلى أن الناس يأتون إليهم ويأخذون عنهم هذا العلم ويحفظون هذا العلم وهذا الميراث الذي ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو المقصود، لأن مقصودهم لفت الأنظار يعني إليهم وأنهم يؤخذ عنهم ما أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تحفظ السنن وحتى يعمل الناس بها وحتى لا تضيع. وكانوا يعني يظهرون ما عندهم من من من من العلم وأن عندهم العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأخذ الناس عنهم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين مسلم بن عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سنة بن كهيل قال سمعت جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سمعت قال سعيد أظنه قال ابن الحارث ابن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري. قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث وهو المعنى الذي قبله، يعني من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، وهو مثل الذي قبله. ما تنشأل قال من يسمع يسمع الله به نعم. ومن يرائي يرائي الله به، يعني مثل الذي قبله من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل عن جندب العلقي جندب هو جندب بن عبد الله البجلي ثم العلقي هو جندب بن عبد الله والعلقي يعني هم من بجيلة، يعني نسبة عامة ثم نسبة خاصة، لهذا قال في التقريب البجلي ثم العلقي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان الملائي هو الفضل بن دكين الذي مر ذكره في حديث سابق الآن عن سفيان بهذا الإسناد. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان عن الوليد بن حرب الوليد بن حرب ابن الحارث بن أبي موسى عن سلمة بن كهيل عن جندب قال حدثناه ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب قال باب حفظ اللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الكنية تعتبر من السنة؟ لا شك التكني، يعني حتى لو لم يكن له ولد يعني فإنه يكنى، والصغير يكنى كما جاء في أبي عمير ما فعل المغير، وكذلك يعني تكون كلية بدون يعني بدون ولد مثل أبو بكر ليس له ولد اسمه بكر, وأبو حفص عمر ليس له ولد اسمه حفص. وأيضا الخطاب بها يعني هو الذي من كمال الآداب, وهو أولى من الخطاب بالاسم, يعني كونه يقال يا أبا فلان يعني خير من يقال يا فلان, لأن النداء بالكنية يعني هذا من الأخلاق الكريمة ومن الآداب الكريمة, يعني بخلاف التسمية فإنه قد يحصل يعني فيه شيء من الجفاء يعني. ولهذا يعني قالوا في حديث جبريل لما جاء قال يا محمد يعني قال إنه يعني عمى نفسه وأنه يعني كأنه من العراب الذين يعني يحصل منهم ما لا يحصل من غيرهم. فالتكنية لا شك أنها يعني أنها مستحبة وأنها ولهذا يعني يقول ابن حجر رحمه الله الرسول عليه السلام عندما يأتي ذكره يقول أبو القاسم, هذا فعله أبو القاسم, قال